بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الإسلام، زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله عز وجل أن يتقبل زيارتكم وحجكم، وأن تعودوا إلى بلادكم سالمين. إخوتي في الإسلام، وصيتي لنفسي ولكم أن نتفقه في دين الله، فمن فقه دين الله عز وجل وأدى ما وجب عليه فإنه يكون من أهل الجنة. فلا بد من الفقه في دين الله عز وجل، ودين الله هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أنك يا عبد الله تحب الله ورسوله، إن كنت قد جمعت في بيتك وفي مكتبتك شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحاديثه عليه الصلاة والسلام، ومن كتاب الله عز وجل. والله سؤال ما يمكن نقطع الدرس، أقول ما يمكن نقطع الدرس. فعلينا أيها الأحباب أن نتفقه في دين الله عز وجل، حتى نكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فحاجتنا إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أشد من حاجتنا إلى طعامنا وشرابنا، وأشد من حاجة السمك إلى الماء. فلنستعين بالله ونتفقه في دين الله، ودين الله هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ديننا مبني على قاعدتين أساسيتين: أن لا نعبد إلا ربنا، وأن لا نعبده إلا بما شرع على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. نقرأ عليكم أيها الأحباب من أبواب التوحيد. والتوحيد هو أشرف العلوم وأجل العلوم، وهو الذي ينبغي أن يعرفه الإنسان قبل كل علم، فيعرف التوحيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 عاما يبين للناس ما يجب عليهم وما ينبغي لهم أن يعبدوا به ربه سبحانه وتعالى. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني بضر، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني بضر هل هن كاشفات ضره. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة وصفر، وقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت. رواه أحمد بسند أبا سبيل. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، فقال فقطع وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إخوتي في الإسلام، التعلق ينبغي أن يكون بالله، والذي يدفع الشر ويأتي بالخير هو الذي خلقنا سبحانه وتعالى، والذي يميتنا والذي يبعثنا إذا انتهت هذه الدنيا، ويسألنا عما عملنا، هل اتبعنا الرسل؟ فإن كنا قد اتبعنا الرسل فنحن والله على خير عظيم. هذا الباب باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الذي يرفع البلاء هو الذي أصابك بالبلاء، هو الذي قدر عليك البلاء، فإذا تدعو الله عز وجل أن يرفع عنك ذلك. أما أن تعتمد إلى خيط أو تعتمد إلى حلقة وتدفعها حتى لا يحصل عليك شيء ولا تمرض، هذا لا شك أن ذلك تعلق بغير الله عز وجل، ومن تعلق على غير الله يكله الله عز وجل إلى ما تعلق عليه. وتفصيل هذا القول فيها أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا وقدرا، ثانيهما أن لا يعتمد العبد عليهما بل يعتمد على مسببهما ومسببها ومقدره مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها، ثالثا أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء أبقى سببها جارية على مقتضى الحكمة ليقوم بها العباد ويعرف بذلك. فلذلك على المسلم أن يعلق قلبه بالله عز وجل ويسأله عز وجل من فضله، ولذلك في إمكانه إذا آوى إلى فراشه أن يقرأ آية الكرسي ويقرأ المعوذات، فمن قرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه رفع يديه وقرأ فيهما المعوذات ثلاث مرات، يدخل بعد قراءتها ثلاث مرات. وهذه حروز إسلامية يجب للإنسان أن يتحرز بها لئلا يحصل عليه ما يضره، فإذا عرف الحروز الإسلامية كفته، لكن إذا لم يعرفها وأخذ حروز المشعوذين والدجالين فإنه والله لا تزيده إلا وهنا، ولا تزيده إلا ضررا، ولا تزيده إلا تعلق بغير الله عز وجل. قال أبواب ما جاء في الرقى والتمايم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. بعض الناس الجهلة يعلقون على الحيوانات أو يعلقون على الأولاد التمايم، فعندنا تمايم وعندنا رقى. الرقى لا شك أن الإنسان إذا حصل عليه مثلا مرض فإنه الأولى والأحسن هو أن يرقي نفسه، ولو طلب من أحد قارئ لكتاب الله عز وجل أن يقرأ عليه لا حرج في ذلك، ولكن ترك ذلك وكونه لا يطلب من الناس هذا هو الأفضل. ولو فعل بأن طلب من يقرأ عليه فإنه لا حرج عليه، لكنه لا يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الرقية معروفة، وهو أن يحصل على الإنسان مثلا يلدغ من ذوات السموم أو مثلا يدخل فيه جني، فيشفى هذا بقراءة القرآن بإذن الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سحر عليه الصلاة والسلام، سحره لبيد بن العاصم من اليهود، فنزلت هذه السورة الثلاث: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، قرأت عليه فشفاه الله عز وجل. فالقرآن ولا شك شفاء لأمراض القلوب ولأمراض الأجسام. هذا بالنسبة للرقى، ولا شك أنها لا بد أن تكون من شيء يعرف معناه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله كثير من الناس، يذهب إلى المشعوذين والدجالين ويكتبون له مثلا حرزا ويعلقه على نفسه من العين أو لدفع البلاء، فإن ذلك ولا شك والاعتماد عليه يكون شرك بالله عز وجل. أما التمائم فهي تعاليق تعلق بها بقلوب متعلقيها، فيأخذ التميمة من هذا الشخص الذي نصب نفسه لكتابة الحروس وكتابة، فيأخذ هذه ويعلقها على نفسه ويعلقها على ولده أو يعلقها على زوجته اعتقادا أنها تدفع البلاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فعلى الإنسان أن يعتمد على الله عز وجل، فإذا حصل عليه مرض أو مثلا أي شيء حصل عليه فإنه يلجأ إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. فإن كان ليس من أهل القرآن فلا يعرف القرآن ولا يعرف من السنة شيء، فهو يذهب إلى مثلا ورثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يفرحون بذلك، فيأتي إنسان يقول له: حصل علي كذا يا أخي، إما عين أو حصل مثلا سحر، فيقرأ عليه فيبرأ بإذن الله عز وجل، لأن هذا الكتاب أيها الأحباب نزل شفاء للقلوب وللأبدان، شفاء للقلوب والأبدان. ولكن من عرف هذا وأي قناة حصل له الشفاء، ومن التفت إلى غير القرآن فإنه لا يزيده إلا مرضا ووهنا. قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. القرآن من الناس من قال أنه يصح أن يعلق، لكن العلماء مثلا الناصحون و بما يعني نزل له القرآن يمنعون هذا، لأنه إذا علقت شيء من القرآن فلا بد أن يمتهن، فيدخل به الإنسان مثلا الحمامات، والقرآن ينبغي أن يصان. فلذلك منع لأمور ثلاثة: أولا أنه لا بد أن يحصل له مثلا يدخل به الحمامات، الشيء الثاني أن السلف لم يفعلوه، الشيء الثالث أنه ولا شك وإنما من القرآن لا يعلق شيء. أما من غير القرآن من الأشياء التي لا يعرف معناها فهذا باتفاق أهل العلم، لكن إن كان من القرآن فهو ممنوع لأمور ثلاثة: الأمر الأول أنه يدخل به في أماكن التي لا ينبغي القرآن يدخل فيها، الشيء الثاني أن السلف لم يفعلوه، الشيء الثالث أنه أصبح تميمة والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم. والصولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يجذب يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجته. ولا شك أن هذا نوع من أنواع السحر. وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل حياته تطول بك ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجير دابة أو عظم فإن محمدا برئ منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان أقعد لرقبة. وعن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، بل متى ما حصل على العبد شيء يقرأ على نفسه أو يطلب من يقرأ عليه. أما أن يجعل القرآن والسنة كتمائم تعلق فلا شك أن ذلك لا يجوز. وأصل مثلا ما يحصل على الناس والعياذ بالله من بلاء من لمس الجن الشياطين ومن العين كلها لأن الناس لم يتحصنوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر حصونا فأعطانا حصونا ذكرها موجودة السنة، فلو الإنسان عمل بها حصل له بإذن الله التحصن ولم يقرب إليه مثلا جنيا ولا صاحب مثلا عين. والرسول أخبر أن العين حق، لو كان شيء سابق القدر لسبقت العين. ولكن لا شك أن كل هذه لو حصلت حصل على الإنسان أنه نظر إليه إنسانا وعانه ومرض فإنه لا بد له من أن يأخذ شيئا من ملابس ذلك الشخص الذي عانه ونظر إليه، فتغسل مثلا تغسل بالماء فيغتسل منها ويشرب منها وبإذن الله عز وجل يبرأ. كان في غزوة تبوك أحد الصحابة يغتسل فرآه سهل حنيف، فلما رآه كان مثلا يعني أبيض مثلا، فلما رآه ما ذكر الله عز وجل، قال ما رأيت مثلا جسدا مثلا يا أعظم من هذا. فوقع هذا الصحابي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال يقتل أحدكم أخاه. فدعا ذلك الرجل الذي نظر إليه وأخذوا مثلا غسل مثل يديه أو غير ذلك ففضوه على ذلك وشرب منه فبرئ كان لم يصب شيء. في هذه الأبواب الثلاثة يا أخوان هي تدل دلالة واضحة على أن الإنسان يعلق قلبه بالله، يعلق قلبه مع استعمال الحروز الذي بها أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الإنسان إذا نزل منزلا، الإنسان عرضة للأسفار، إذا نزل منزلا في أي منزل كان في بر أو مثلا في بحر، إذا نزل فإنه يستعيد بالله عز وجل، يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من قال هذا لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله. أحد الصحابة جاء على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما بت تلك الليلة من عقرب لدغتني، يعني آذت هذا الرجل وأصبح مثلا إلى الصباح وهو يحس بهذا الألم. قال أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك ذلك. فنحن إذا نتحرز بالحصون الإسلامية حتى لا نقع في أيدي المشعوذين وأهل الخرافة فنقع في شباكهم، فعند ذلك نقع في الشرك. نعم هذا يسأل معنى يعني عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. حديث هذا ينبغي أن يكون مثلا هو حديث المجالس، لا يجلس الناس للغيبة والنميمة فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، فينبغي أن يتدارس مثل هذا الحديث ويكون هذا الحديث يعلم الأولاد ويعلم النساء ويوضح معناه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان ربيبه، قال يا غلام احفظ الله احفظ الله تجده تجاهه، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لهم، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. في رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء في حالة صحتك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. فما معنى احفظ الله يحفظ؟ احفظ الله معناه تعرف إلى أوامر الله ونواهيه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، افعل ما أمرك الله به واترك ما نهاك الله عنه، عند ذلك حفظت نفسك مما يريد، حفظت نفسك مما يريدك. احفظ الله يحفظك. وأذكر أني قرأت في كتب العلماء القدامى يعني معنى هذا الحديث، أن أحد السلف الصالح كانوا في سابق الزمان يخرج العالم مع الجيش، يخرجون على الجمال، ليس هناك سفن ولا طائرات، فيخرجون على الجمال، مشى هذا الشيخ وله تلاميذ، قال أحد التلاميذ أمشي مع هذا الشيخ لأرقب عبادته، أما في بيته ما أستطيع أن أطلع عليها، لكني أذهب ولعلي يعني أرى عبادته فأتأسى به. فخرجوا، قال فنزلوا في آخر الليل وكانوا يعني على الجمال فناموا. هذا الطالب أخذ يغالب نفسه ويمنع نفسه من النوم حتى قام الشيخ، لما هدأ الناس قام الشيخ وأخذ معه أبوه ودخل في غيظة، يعني شجر ملتف يعني بعيدا عن الرياء حتى لا يره أحد، فدخل الشيخ في هذه الغيظة البعيدة عن الناس، والطالب وراءه ولكنه بعيدا عنه، ما أحب أن يراه شيخه. توضأ الشيخ وكبر، وتعرفون يعني مثلا يتلذذون بقراءة القرآن، يقرؤون طويلا إذا قرأ الإنسان حفظ لكتاب الله، فأخذ يقرأ وإذا بأسد عظيم يأتي، والشيخ في صلاته ويربط بجانب الشيخ. الطالب لما رأى هذا المنظر خاف على نفسه وصعد في شجرة، قال التلميذ إذا ركع الشيخ هجم عليه الأسد، أو إذا سجد صلى الشيخ وانتهى من صلاته ركعتين والتفت إلى الأسد وقال أيها الأسد اطلب الرزق من مكان آخر. قال فصرخ فصاح الأسد وولى مدبرا. أخذ الشيخ يصلي، قال فلما انت الشيخ سبقته ونمت لأنه لم يراني، قال فوالله عندما أصبح الصباح فكأن هذا الشيخ الذي ركب الجمال وتعب كأنه يعني قام من أعظم فراش ما فيه من البهاء والنور، وذلك لنور الله. احفظ الله يحفظ. وهناك قصة يا أخوات وقعت في المدينة، أحد الأخوان التقاد خرج من المسجد النبوي، فلما خرج من المسجد النبوي بعد طلوع الشمس، وكانت مثلا هناك بيوت خربة لها 200 سنة غالبا غير مسكونة، غرب المسجد النبوي بينهما شارع، وكان هناك شارع، قال فوجدت مثلا أمامي عقرب مسرعة متجهة، كنت أمشي وراها، فلما مثلا قربنا على الرصيف وإذا بشخص نائم على الرصيف، نايم على الرصيف، الرصيف جاء في آخر الليل ونام. العقرب هذه جاءت مسرعة، لكنها لما قربت من الشيخ فإذا بحية تنطلق من خرابة وتأتي، فأسرعت العقرب وتركت مثلا هذا النايم، وقبل أن تصل الحية إلى الشخص وإذا بالعقرب تضربها 3 ضربات على رأسها حتى ماتت، ماتت الحية. فقتل الرجل العقرب وقال له: قم يا عبد الله، قم يا عبد الله، انظر ماذا يعني ما فعل الله عز وجل. انظر يا أخوان، من الذي يحفظنا ونحن نيام؟ من الذي يحفظنا؟ حفظنا هو تمسكنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. ولذلك مما يذكر عن المشايخ اللي كانوا يسافرون في السفر ويذهب معهم طلابهم، أن شيخا بلغ 120 سنة، فلما وقفت السفينة نزل الناس هكذا والشيخ قفز، فقال له تلاميذه: بهذا السن تقفز؟ ما تخاف على نفسك؟ قال: هذه أعضاء حفظناها للصغر لله عز وجل، فحفظها الله لنا. احفظ الله يحفظ. فإذا أعرف الإنسان ما أوجب الله عليه وعمل به وما نهاه الله وتركه، فهو والله ولي الله، الله سبحانه وتعالى يحفظه. احفظ الله يحفظك في دينك، احفظك في ولدك، احفظك في عقلك. وأعظم نعمة أن يحفظ عليك دينك، قد تبلغ المية ولكن مثلا بعقلك بتفكيرك وعقلك. احفظ الله يحفظك، احفظ تجده تجاهك. وما أحوجنا إلى ربنا في كل لحظة، نحن في حاجة إليه في كل لحظة، ليدفع عنا البلاء، ليحيينا حياة طيبة، لأن من أحياه الله حياة طيبة وهي تمسك بالكتاب والسنة، بعد هذه الحياة الطيبة جنات النعيم. الخير كل الخير في معرفة الله وفضله على الناس. فإذا مثلا امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، والله إنها هذه من نعمة الله عز وجل. الإنسان في هذه الحياة يا أحباب يجمع بين أمرين: الخوف والرجاء، يخاف ذنوبه ويرجو رحمة ربه، فيعظم الخوف في حالة صحته يزداد من الطاعات. عظم الخوف، لأنه إذا عظم الرجاء تكاسل عن العبادة، لكن يعظم الخوف. وثم يقرب الموت يقول: ربما يعني أنا أنام ولا أقوم، فيعظم الخوف ليزداد من الطاعات وليكثر من الطاعات وليقف عند حدود الله وليبتعد عن نواهيه. ولكن إذا جاءت المنية وعرف أنه سوف ينتقل من هذه الدار، يعظم الرجاء وأنه يقدم على رب كريم سبحانه وتعالى. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب قال مريض، قال: كيف تجده؟ قال: أخشى ذنوبي وأرجو رحمة ربي، وأرجو رحمة ربي. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد اتجاهك. إذا سألت فاسأل الله، من سأل الله عز وجل الله مثلا يستجيب دعاءه، خاصة إذا لم يكن مثلا اعتدى في الدعاء. فلا يقول الإنسان مثلا يدعو الله أن يطلب منازل الأنبياء، لا، يسأل الله الجنة، يسأل الله الجنة. فإذا دخل الجنة يا أخواني، الذي آخر الناس دخولا في الجنة يعطيه الله عز وجل مثل الدنيا وأمثالها، فيسأل ربه سبحانه وتعالى أن يميته مسلما. ولا يسأل أحدا، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليه. لأنه لو أرادوا أن يوصلوا لك ما أراده الله أصبحوا شريكين لله، وإذا أرادوا كذلك أن يضروك بشيء لم يرده الله أصبحوا يعني أصبح الإنسان ندا لله، والله ليس له ند وليس له متين، فهو سبحانه وتعالى يتصرف في خلقه كيف يشاء. لذلك من هذه المناسب الذي يخشى مثلا من السحر أن يصيبوه، ويخشى من الكهان أن يصيبوه، هذا يعني مثلا هذا يعتبر مثلا الخوف هذا شرك، فلا تخاف يا أخي من أحد أن يصيبك، لأن الله لما ذكر السحر قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فخوف السر هذا شرك. أما الخوف العادي تخاف من الحر وتخاف من السبع هذا أمره سهل، لكن تخاف أن إنسانا يصيبك بما يريد الله عليك بما لم يكتب عليك هذا شرك أكبر. فلذلك علينا أن نتفقه في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل الفهم، ونحرص كل الحرص على أن نكون مع ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يقولون قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم. فأوقاتنا هذه يا أخوان علينا أن نحافظ عليها، أن نحافظ لأن هي رأس المال، فتعيش 100 سنة 60 سنة 70 سنة هذه هي رأس مالك التجر به مع الله عز وجل، فمن ضيع رأس هذا المال فهو الذي يأضر. فلو أنك أعطيت فقيرا مثلا 1000 ريال وقلت التجر به وترد علي مثل رأس مالي وجلس هناك وأكله هذا سبيل، فضيع مثل رأس المال. فهو كذلك نحن يعطينا الله صحة وعافية، فتضيع أوقاتنا 24 ساعة الكلام الذي لا خير فيه، قيل والقال وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا، ينبغي أن نحافظ على أوقاتنا، وإنها والله أغلى من الذهب والفضة، لأن هي رأس مالك التي تتجر به مع الله عز وجل. والإنسان إذا مات كما جاء في الحديث لا تسول قدم عبد حتى يسأل عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه. فنحن والله مسؤولون عن هذا، فعلينا أن نسأل الله التوفيق في المحافظة على أوقاتنا والمحافظة على أموالنا، فلا نصرفها فيما حرم الله عز وجل، فلا نصرفها في أشرط الأغاني، ولا نصرفها فيما حرم الله عز وجل، أنه جاء في الحديث ويل للرجال يتخبطون في مال الله بغير حق. فعليك إذا رأيت مثلا السفهاء يشترون مثلا الأشرطة القليعة، فعليك أن تأخذ مثلا الرسائل المفيدة، رسائل مثلا العقيدة هو أول ما ينبغي أن يعرفه الإنسان، هو التوحيد وهو أعظم العلوم وأشرف العلوم. وهناك رسائل أحباب في المكتبة يعني بسطها العلماء الجهابذة، أخذوا مثلا الآيات دالة على التوحيد وجعلوها في هذه الرسائل، يمكن 10 ورقات 20 ورقة، يقول خذ عقيدتك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعقيدة التي هي أول ما يجب أن يعرفه الإنسان والله تؤخذ من كتاب الله، أعظم كتاب في بيان العقيدة التي لا يصح لك عمل إذا لم تصح العقيدة. أول العقيدة أن تعرف ربك سبحانه وتعالى، وتعرف ما تصفه مثلا لله عز وجل. فأحرص كل الحرص، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف لما قال عليه الصلاة والسلام أعلم أن ما أخطاك لم يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك، وأعلم أن إلى أن قال تعرف تجعل رب إذا سألت الله تجده أمامك، ماذا تريد يا عبدي؟ لأنه قال سبحانه وتعالى إذا أسألك عن عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي. اسأله يا أخي حتى في شسع نعلك، أنت تمشي في الصحراء انقطع وفي يوم حار شديد تسأله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يوفقك لمكان يصلح لأنك دعوته. المشكلة مشكلتنا أننا نغفل وننسى ولا نذكر مثلا يعني ربنا. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويجعلنا ممن تفقه في دين الله وحافظ على أوقاته. ف وعلم أنه مسؤول عن كل ما يعمله في هذه الحياة. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول نريد تعليم توحيد الأسماء والصفات، ولكن أمكن أن تستشرح لنا توحيد الربوبية مع توحيد الألوهية؟ أخونا يقول المعروف أن الواجب على الناس جميعا أن يبدأوا بأهم العلوم وهو أنواع التوحيد الثلاثة، لأن النبي كما تعرفون بقي في مكة 13 سنة يبين للناس حق الله عز وجل. الإنسان إذا عرف حق الله من حق العباد ما يختلط عليه، يكون مؤمنا وليا لله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث في أناس كما تعرفون يطوفون بالأشجار ويذبحون للأولياء ويذبحون للجن ويذبحون للملائكة، فليس من الحكمة وهو عليه الصلاة والسلام الذي اختاره ربه أن يمرهم بالحج أو بالصلاة. لو أمرهم بالحج والصلاة وأمرهم بالصوم والعقيدة مفقودة ما تنفع الصلاة ولا الحج، ولكن جلس معهم 13 عاما وهو يبين لهم، يعرفهم بربهم ويبين لهم حق ربهم سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا عرف حق ربه وصرفه إليه أصبح ولي من أولياء الله عز وجل. الرسول خرج على هؤلاء وهم يقرون بتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية يقرون به، لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لكنهم يشركون في توحيد الألوهية. فأخذ عليه الصلاة والسلام يعالجهم ويدعوهم، آمن معه القليل حفنا قليلا، وغالب الناس ردوا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، ردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون أول مثلا لما عاندوا وكابروا وردوا مثلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول مبعوث ليبين للناس مثلا الحق، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في بدر أول غزوة ونصره الله عليهم وهم 1000 ورسول الله وأصحابه 314. المقصود أن توحيد الربوبية التعريف هو الذي ينبغي أن نبينه لأولادنا الصغار لينشأوا على العقيدة الصحيحة. قول يا بني توحيد الربوبية أن توحد ربك، تفرد ربك بأفعاله هو، ما تقول إن الولي يعلم الغيب، الذي يعلم الغيب الله. توحد ربك بأفعاله هو الذي لا يقدر عليها غيره، لكن كثير من الناس يقول إن الولي يعلم الغيب فهم أشركوا في توحيد الربوبية. الذي يقول إن الولي يعلم الغيب أشرك في توحيد الربوبية. المشركون ما أشركوا في توحيد الربوبية، إنما أشركوا في توحيد الألوهية. إذا شرك كثير من أهل زماننا أعظم من شرك الأولين الذي بعث فيهم رسول الله، الذي يقول إن الولي يعلم الغيب وأشرك في توحيد الربوبية، لأن الله عز وجل بين في كتابه أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فما هو توحيد الربوبية الذي ينبغي أن نقر به لله؟ من الذي يخلق الجنين في بطن الأم؟ الله. من الذي ينميه على هذه الكيفية حتى يكون رجلا؟ من الذي يميتنا؟ من الذي يحيينا؟ من الذي ينزل المطر؟ من الذي ينبت الأرض؟ الله عز وجل. هذه أمور خاصة بالله، فلا يستطيع الإنسان يقول الولي يخلق الجنين في بطن الأم، ولا أن الولي يعلم الغيب. الذي يقول هذا هو مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الغيب لا يعلمه إلا الله. وأنا أقول أن كثير من الناس يقولون أن الولي يعلم الغيب، والله لقد قرأت رسالة مطبوعة 1374 هجرية من بلاد عربية يتكلم على الأولياء ويقول إن الله يخبر الولي أنه غدا سيعمل خطيئة، إما يزني ببنت فلان أو يلوط بولد فلان أو يفعل كذا وكذا. سبحان الله، الله يأمر بالفحشاء. قرأت هذا في كتب تطبع اللغة العربية. لماذا؟ لأنهم ما طلبوا الله أن يبصرهم، ما سألوا الله عز وجل أن ينيروا أبصارهم، قرأت هذا، فلما قرأت سبحان الله وجود القرآن وجود السنة المنتشرة وجود الدعاء هنا وهناك، هذا أين عائش الذي يؤلف هذا الكتاب بكل جراءة يقول الولي يخبره الله أنه يعمل المعصية غدا نعوذ بالله. المقصود أن التوحيد الربوبية ما كان المشركون مثلا يشركون فيه، بل يعلمون أن الله الخالق الرازق المحيي المميت. أما توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ما يدخل الشخص في الإسلام إذا لم يؤمن بتوحيد الألوهية. وما هو توحيد الألوهية؟ أن نوحد ربنا بأفعالنا نحن، الصلاة من أفعالنا، الصوم من أفعالنا، الحج من أفعالنا، الدعاء من أفعالنا، الاستغاثة من أفعالنا، النذر من أفعالنا، العبادات الموجودة في كلام الله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، صرفها صرف واحدة منها لإنسان لولي فإن ذلك شرك أكبر. إذا نوحد ربنا بأفعالنا نحن، فلا نصلي إلا لربنا، ولا نصوم إلا له، ولا نسجد إلا له، ولا نذبح إلا له، ولا نستغيث فيما يقدر عليه إلا الله إلا به، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نذبح إلا له. لذلك جاء في الحديث لعن الله، حديث صحيح، لعن الله من ذبح لغير الله، هو اللعن من الله الطرد عن رحمة الله عز وجل. والله يقول قل إن صلاتي، يقول إلى رسول الله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول مسلم. هذا توحيد الألوهية. أما توحيد الأسماء والصفات وهو من أعظم أنواع التوحيد، لأنه مثلا يبين لك صفات هذا الرب هذا الخالق العظيم، فتثبت لله ما أثبته لنفسه وتنفي عنه ما نفاه عن نفسه. فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى مثلا الاستواء، قال في سبع آيات منها سورة في سورة طه الرحمن وعلى العرش استوى، توقن بأن ربك سبحانه وتعالى على العرش، وأن العرش فوق السماوات السبع، فوق السماوات السبع. لكن لو قلت العرش موجود لكن يمكن في الأرض، هذا كفر، لأن ربنا العلو. ونحن إذا دعونا الله ماذا نجعل أيدينا إلى الأرض ولا إلى جهة السماء؟ نرفع وجه السماء. ونحن إذا سألنا الله عز وجل ونحن سجود ماذا نقول؟ قل سبحان ربي في كل مكان ولا سبحان ربي الأعلى؟ إذن الله عز وجل على العرش استواء يليق بجلاله، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا لمصلحة العباد في درب الليل الأخير. وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه عزيز، وسمى يعني بعض العباد عزيز، لكن ليس العزيز بالعزيز، وليس الكريم كالكريم، لأن هناك أسماء يعني شارك مثلا فيها العباد ربهم، لكن مثلا وهناك صفات، لكن صفة المخلوق تليق به وصفة الخالق تليق به. فمثلا ربنا عز وجل جل قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكر العباد ظلم، ولكن مكر الله عز وجل عدل، فهو يمكر بمن مكر به. وكذلك ثامن من أعمارهم، كثير من الناس قد يجهل هذا. أول سورة في القرآن دلت على هذه مثلا أقسام الثلاثة لأنواع التوحيد، سورة الفاتحة، أعظم سورة سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، فيها توحيد الربوبية، الرب هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي يحييه، هو الذي يميت، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد كذلك مثلا الأسماء، وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، تجدها إذا قرأت كتاب ربك وسنة نبيك موجودة، لأن القرآن لا قد دل عليها بغير صورة. نعم. فوصي نعم. هل تجوز النزلة وراء العصر أم لا؟ أو تجوز تحية الجديد وراء العصر ولا لا؟ هنا يقول النافلة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح لا تجوز بنص رسول الله، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. لكن بقينا في ذات السبب، الإنسان يتوضأ في بيته ويأتي المسجد يبحث عن حلقة يسمع أو يقرأ القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يصلي إذا دخل مثلا قبل أن تغرب الشمس وقبل أن تغرب الشمس مثلا، هل يصلي أو لا يصلي؟ المسألة فيها خلاف بين العلم. الشافعي وكثير من العلماء يقولون يصلي، لأن ذوات الأسباب لا تدخل تحت النهي، وغيرهم يقول لا لا يصلي. وشيخنا رحمة الله عليه طيب الله وزراه الشيخ ابن باز يقول ما ينكر على من يصلي أدامة المسألة خلافية، ولا ينكر على من لم يصلي. فلو توضأ الإنسان بعد صلاة العصر ليقرأ القرآن، لأنه لا يجوز قراءة القرآن إلا طاهر، لو صلى ركعتين لا ننكر عليه، ولو دخل المسجد وصلى ركعتين قبل غروب الشمس لا ننكر عليه. هي المسألة خلافية، لا ننكر على من صلى ولا ننكر على من لم يصلى. نعم نعم. من اختلاف العلماء في عرفة الحج المصادر، بعض يقول ممكن نروح قبل بعض يقول أخونا يقول يعني رأيت في عرف مثلا في أرض عرفة اختلاف بعض العلماء، ما يختلفون في أنه يعني بعضهم يقول أنه يخرج قبل صلاة المغرب، هذه ما فيها خلاف لأن حديث رسول الله تطبيق رسول الله، لكن قد يكون ناس جهال يخرجون. لذلك المالكي يقول لو خرج قبل المغرب قبل أن تغرب الشمس فيمكن بطل حجه. ولذلك ما أعرف أن أحدا خالف أنه يجوز للإنسان أن يخرج قبل غروب الشمس، لا أعرف أحد. كيف يختلفون ورسول الله يقول خذوا عني مناسككم وما وبقي حتى غربت الشمس؟ الناس يختلفون حتى في المبيت في مزدلفة، منهم من يقول يعني حط يعني يمكن للإنسان يحط الرحال ويأخذ الحصيات ويمشي. الرسول صلى الله عليه وسلم بات حتى الصباح ولم يرخص إلا لله. وما كل خلاف يا أخوان يكون له وجه من النظر، خلاف يعني الذي يأتي بدليل هو الذي يقبل مثل كلامه. فإذا قال إنسان يجوز أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس فإيتنا بدليل من السنة، ما يجب. إن النبي صلى الله عليه وسلم بقي حتى غربت الشمس. كذلك في مزدلفة نقول الذين قال بعض العلم نكفيكم لقط الجمرات ونخرج، نقول النبي لم يرخص إلا للضعفة، وبات عليه الصلاة والسلام حتى صلى الفجر ودعا الله عز وجل، وقبل طلوع الشمس ذهب إلى منى. نعم. يا أخي الذي قال إنه يجوز الخروج قبل الغروب فهذا قال على الله بغير علم، ومن قال على الله بغير علم ولكن الله سيسر. نعم. لأن نحن محيرين، جينا المزدلفة ملحقنا حتى نصف الليل، نزلنا حطينا الرحال صلينا المغرب والعشاء قالوا لنا تقعدوا، الذي صلى المغرب والعشاء وخرج هذا ما بات في مزدلفة فعليه ذبيحة يوزع على فقراء الحرم أو صيام 10 أيام إذا ما استطاع وصوم في بلاده. إن وجد الذبيحة يفيد بها فقراء الحرم سواء الساكنين فيه أو الوافدين إليه. نعم. أما أن يخرج قبل وهو ليس من الضعفاء. أما بعد صلاة العشاء والمغرب هذا لا شك أنه قبل نصف الليل، قبل نصف الليل. الرسول لم يرخص للضعفاء إلا نصف الليل. نعم. كان نصف الليل عاد وصلنا. نعم. لا. حطينا الرحال. إيه. صلينا المغرب والعشاء والش. أنا أعرف أنا أعرف هذا عن يقول يعني عن بعض المالكية يقول يكفي حط الرحال. لكن إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وبات عليه الصلاة والسلام ولم يرخص إلا للضعفاء فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. هنا يقول حكم القصائد هذه التي مثلا يمدح بها رسول المدايح، بعض الناس يقول هناك مدايح يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن لأحد أن يمدح الله بأعظم مما مدحه ربه. الله قال إنك لعلى خلق عظيم. فالقصائد أو المدايح هذه فيها شرك، منها مثلا ما هو موجود في كتاب مثلا قصيري الذي يقول يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن لم تكن في المعاد آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، إلى أن قال ومن علومك علم اللوح والقلم، نعوذ بالله. هذه أمور خاصة بالله عز وجل، علم اللوح والقلم لله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يأخذ بيد أحد، هو يقول في كلامه أنك إذا لم تأخذ بيدي وتدخل الجنة فهو البعيد في نار جهنم. الرسول والله ما يأخذ ولا بيد فاطمة ابنته عليه الصلاة والسلام، فلما نزل عليه قول الله عز وجل وأنزل عشيرتك الأقربين جمع قريش وقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، ثم خص قاربه وقال يا فاطمة بنت يا عباس عم رسول الله ويا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. هكذا يقول لأحب بناتي إليه. فالرسول ما يأخذ بيد أحد، من أبطأ به عمله لم يسر به نسبه، ولذلك عمه أبو لهب عمه أبي طالب في نار جهنم، فما يأخذ بيد أحد. من لم يوفق ويكون مثلا وقف عند حدود الله عرف أن الله عز وجل هو النافع الضار، عرف أن الله هو الذي يجمع الأولين والآخرين، عرف أن الله عز وجل سيسأله ما عمله هل صدق الرسل أو لم يصدقهم، فلذلك علينا أن نحرص على هذا، على أن الأمور كلها بيد الله، وأن الإنسان لا يدخل إلا بعمله. وليس معنى يدخل بعمله أن هذه الصلوات والحج عبارة عن تؤهل الإنسان لدخول الجنة، لا، هي سبب من الأسباب، هي سبب من الأسباب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، يعني بسبب العمل، لأن ما هي أعمالنا هذه القليلة مع نعم الله. أحد بني إسرائيل كان يعبد الله عز وجل يعني ما وقته كله بالعبادة، رأى أنه يعني هذا العمل يؤهله للجنة، الله عز وجل علم منه ذلك، فقال للملائكة ادخلوا لعبدي أن ندخله بعمله ولا برحمتي، قال لا أنا أدخل بعملي، أنا عملت كثيرا. فحاسبوه وإذا به العمل الذي عمله يمكن ما جاء واحد على على على مليون من نعمة البصر، وأين نعمة العاقل وأين نعمة المشي وأين نعمة الهضم وأين وأين نعمة النوم وأين وأين، فقال يا رب برحمتك لبي. فنحن ندخل بسبب هذه الأعمال لا لأن هذه الأعمال تؤهلنا للدخول للجنة، لا والله. ولذلك قال الرسول ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته سبحانه وتعالى. نعم. أخذنا المطوف ما قعدنا ساعة في المنزل، صلينا المغرب والعشاء ولمنا الحصر وقلنا له بدنا نبيت هون، قال لنا يلا ما في شيء ما في شيء، طيب شو نعمل؟ نصوم 10 أيام ورا بعضهم سرتا ورا بعضهم على طول ولا لحظة. أخونا يقول أخذنا المطوف. والله المطوف ما هو فيه، ما نظلم المطوف، السائق هذا السائق هو الذي يريد مثلا أن يرتاح يرميكم هناك ولا يهمه، تم حجكم ولميكم لا. لكن لو كنا يا إخوان مثلا عارفين يعني بعاقبة ترك المبيت مزدلفة كان قلنا ما نخرج. إذا قال خذوا الحجارة نأخذ الحجارة ونصلي ونجلس، نقول إن أردت أن تبيت تجلس وإن أردت أن تذهب فذهب. لكننا ما عرفنا كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرفنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خرجنا مثلا أخذنا الحجارة ورجع على ما الذي يترتب علينا؟ الحج باطل؟ لا، ليس بباطل. علينا التوبة والاستغفار وذبيحة توزع على فقراء الحرم. إذا كنا فقراء ما نجد 10 أيام نصومها في البلاد مع التوبة والاستغفار، وأن لا نعود مرة أخرى إلى هذا. إذا قال اخرجوا والله ما نخرج، نحن أتباع رسول الله، والرسول يقول خذوا عني مناسككم وبات ونحن نبيت كما بات النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر بسيط، تصومها متفرقة أو متوالية ولا تعود إلى هذا مرة أخرى، ولا تطيع مثلا السائق. نعم الله المستعان. هذا يسأل عن الطرق، نحن لا ننكر يا إخوان. تفضل حياك الله. عليكم السلام. نعم دبي حمد بحناش ولكتيني أعطينا الفلوس الصندوق ديال الدولة. أحسن سريع. لا أعطينا 375 ريال. سريع معروف. سريع معروف السؤال. أخونا يسأل يا أحباب، يقول الإنسان إذا كان عليه هدي، هل يدفع هذا؟ خليكم معنا يا إخوان، خليكم معنا شوية عشان الإخوان يسمعون. الإنسان إذا كان مثلا متمتع أو قارن يجب عليه رأس من الغنم اشترطوا فيما اشترطوا في الأضحية، هل يدفع في البنك هذا الذي هو وكيل عنا، أو أنه نكمل هذا بعد الأذان؟ نجيب المؤذن، الله أكبر الله أكبر. أخونا يسأل يقول هل هدي الإنسان إذا كان قارنا أو متمتعا يذبحه بنفسه أو يدفعه للبنك؟ أولا نبين للأحباب ما سبب وجود هذا البنك. كان في سابق الزمان الناس يذبحون، لكن كان في سابق الزمان يذبحون ويتركون الذبيحة بدون سلخ، والذي ذبح وترك الذبيحة بدون سلخ هذا ما أهدى، إنما أضاع المال وهو مسؤول مثلا عن الهدي يؤديه يقضيه. الذبيحة لابد أن يذبحها الإنسان ويسلخها ويوزعها على الناس. نعم إذا كان ما يستطيع يذبح يأتي من يذبحها ولا يعطيه مثلا من لحمها، يعطيه أجرة من غير لحمها، لأن هذا لما رأت الدولة هذه علماء الدولة أن مثلا هدي الحجاج يروح هدرا في التراب ما يستفاد منه، قالت يعني اجتمع العلماء وقالوا إذا نجعل بنك، هذا البنك عبارة عن وكيل يدفع إليه من لا يستطيع أن يذبح ذبيحته. هذا البنك لو ذهبتم مثلا في هناك في منى ورأيتم كيف مثلا هذا المسلخ العظيم، وكيف الناس إذا جاء إنسان يريد ذبيحة على طول يعني تذبح الذبيحة يمكن مسافة كيلو وهي وصلت إليه من سير الناس. فأصبحت الذبائح الآن ما يذهب منها شيء، من جاء من الفقراء أعطي منها، وإذا بقي عندهم شيء تبرده هذه مثلا الدولة في المبردات، ثم بعد ذلك يوم 15 يذهب إلى الدول التي في حاجة إليه. فإذا هذا البنك وجد لمصلحتنا حتى لا نعتم، فأنت ادفع وأطمئن على هذا إذا أنك دفعت إلى وكيل أمين. نعم لكن ما أن تقول أنا أذبح بنفسي تذهب هناك وتذبح الذبيحة وترى أنك مثلا تعبد وتترك هكذا بدون تسلخة أنت ما فعلت شيء. نعم هذا يسأل. نعم فضلك. هذا هذا الناس اللي وقع لهم هذا المشكل ما باتوا في المزدلفة طلعوا العشاء المغرب العشاء خلاص نواحي 12 11 ونص وراحوا اللي يقول 10 ايام يصومهم في بلادهم متقطعة او متصلة. الذي مثلا ما بات في مزدلفة وذهب قبل منتصف الليل مثلا إذا ما استطاع أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم يصوم هذه الأيام في بلاده متقطعة أو متوالية، الأمر في ذلك واسع. نعم هذا يسأل، نعم هذا يسأل عن الطرق، هل الطرق الموجودة على الساحة هذه هل هي من الإسلام أو أنها هي مضادة للإسلام، أديان جديدة؟ صحيح أنها أديان جديدة لأن ما عندنا في ديننا إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كل الطرق والله مسدودة إلا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، خط النبي خطا عليه الصلاة والسلام وقال هذا سبيل الله مستقيم، وخط عن يميني وشمالي خطوطا وقال كل خط عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. هذه الطرق يا أخوان هي طرق ضلال وهي طرق تصد الناس عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم يكذبون على رسول الله. بعض من أصحاب الطرق منهم من قال أنا جيت للمسجد النبوي هنا وبقيت في الشمس، يعني قرأناه في كتبهم، بقيت في الشمس حتى أذن لرسول الله ودخلت وإذا برسول الله يمد يده إلي فصافحته وسلم عليه كل من معي، والله ما يخرج رسول الله ولا ينشق عنه القبر وهو عليه الصلاة والسلام الآن في قبره حي حياة برزخية ليست كحياة الدنيا يأتيه مما عد الله له من النعيم على صلوات الله وسلامه عليه، أما أن يكلم أحد أو يسلم على أحد أو يعطي أحدا حزا. وبعض أصحاب الطرق يقول أنه جاء وأعطاه النبي ذكرا وهذا الذكر غلبه شرك، ها يقول أن هذا الذكر قراءته مرة واحدة أفضل من قراءة القرآن 600 مرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ مثلا حرفا من كتاب الله فله بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف حرف ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالطرق هذه أخوان ينبغي أن نتجنبها وأن نبتعد لأنها أديان جديدة، والذي مثلا يعني مثلا أنشأ هذه الطرق هو عبارة عن إنسان مثلا يريد مثلا أن يأكل من الناس فقط، أبدا نعم يريد أن يأكل من الناس، ولذلك يأمرهم بالشرك ويأمرهم بالبدعة ويأمرهم بالمعصية، يقولون في أشعارهم مريدي لا تخاف اشرب وغني، أنا ما يعني يشرب الخمر وغني وازني وافعل ما شئت، أنا معك عند الميزان، أنا معك عند الحوض، أنا تشرب من الحوض ويدخل ميزانك، والله كذبوا. فلذلك هذه الطرق والله ليست هي من الإسلام والإسلام منها بريء، يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم جزاك الله خير. يمكن أن ترى النبي في المنام ولا تراه في اليقظة، لكن بشرط أن تكون قد عرفت أوصافه صلوات الله وسلامه عليه. ابن عباس يا رجل وقال يا ابن عباس أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال صف للنبي صلى الله عليه وسلم، فوصفه الرجل فقال أنت رأيت النبي حقا. لكن لو قال إنسان رأيت النبي وقلنا له صف لنا النبي يقول أنا ما أدري، رأيته مثلا مكتوب الرأس، رأيته مع مثلا حلوق اللحية، رأيته مع ستر وبطلون، لا هذا كاذب. الرسول صلى الله عليه وسلم له صفات في موجودة في المكاتب، أنت إذا قرأتها ورأيت في النوم أنك رأيت رسول الله طبق هذه على ما ذكر من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، لكن ليس باليقظة إنما في النوم. نعم نعم يا أخي. عرفنا جت مجموعة من المجتمعين يعني يقول لا إله إلا الله بخط واحد في عصر يوم عرفة. أحسنت أخونا يقول لو رأيته في جسمه عصر يوم عرفة ناس يذكرون الله لا إله إلا الله جماعيا أو يلبون جماعيا التلبية جماعيا والذكر جماعيا والتكبير جماعيا، هذه كلها من بدع الناس، كل إنسان يذكر الله عز وجل ويلبي وحده. أما التلبية الجماعية والذكر الجماعي وقراءة القرآن الجماعية هذه التي لم تكن للتعليم، أما إن كانت للتعليم إنسان يقرأ والناس وراءه مثلا يقرؤون، لكن قراءة بصوت واحد القرآن هذه من البدع. تلبية بصوت واحد جماعية، كل واحد يلبي، كل واحد يذكر الله عز وجل، كل ولا شك أن هذا من البدع لبعد الناس عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. طيب إذا كان واحد يدعي ويدعو الناس وراءه هل يجوز؟ إذا يقول الإنسان، إذا كان مثلا إنسان مثلا دعا الله عز وجل وحوله ناس يؤمنون، ما في مانع يؤمنون، يعني الإنسان قالوا له ادعو الله الآن يا فلان يعني فقهنا في دين الله، قال رفع يديه وقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وسأل الله لهم أن يفقهم وهم يعملون، ما في مانع. لكن نلبي جماعيا ونذكر الله جماعيا ونكبر أيام العيد جماعيا، هذه ما عرف السلف الصالح، وإنما لما جهل الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. نعم، كذلك قراءة القرآن جماعيا لا شك في ذلك. أخونا يسأل عن التوسل، فيه توسل لأخواني مشروع وتوسل ممنوع. أن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم تتوسل بمحبته وبطاعته وبالإيمان به هذا مشروع، التوسل بجاهه عليه الصلاة والسلام ممنوع. الرسول له جاه ولكن ما أمرنا أن نتوسل بجاهه، وليس في مثلا في كتب أهل السنة الحديث الجاري على ألسنة الناس توسلوا بجاهه فإن جاهه عند الله عظيم، هذا والله ليس بحديث. ولو كان مثلا يجوز التوسل بجاهه لقال لفاطمة وعمه العباس وعمته توسلوا بجاهه فإن جاهه عند الله، ولكن قال اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. نعم، فتوسلوا بأعمالك الصالحة يا عبد الله، توسل بأعمالك الصالحة، محبتك لرسول الله عمل صالح، تصديقك لرسول الله صلى الله عليه وسلم توسل بها، اللهم بمحبتي لرسولك بطاعتي لرسولك بتصديقي لرسولك أسألك أن تشتري لرسولك يا رب. نعم نعم. طوق الوداع، تقنق طوق الوداع، ولكن يبقينا تسنى وحتى تصبح عاد تسنى تقنق وراء العشاء. نعم، وبقينا ونمنا في الدار والصباح عاد في الزونة، واشهد عليه لما عليك. المقصود الطواف الوداع، إذا كنت طفت طواف الوداع وكنت في انتظار السيارة في انتظارها، قالوا لك أن سوف ناتي، طوفوا طواف الوداع وسوف ناتي، لكن تأخرت السيارة حتى الصباح وأنت جالس منتظر ما عليك شيء، لكنك إذا علمت أنهم لا يمشون في وطفت ونمت فلا بد أن تعيد الطواف. إذا طفت وعلمت أنك لا تخرج إلا من الغد فلا بد أن تعيد الطواف، ما تطوف وتنام أبد، تطوف وتنتظر السيارة إذا قالوا سوف نمشي قبل الفجر، شوف نمشي في نص الليل وأنت انتظرت ما جاءوا إلا قريب الفجر وأنت بانتظار، لا تعيد هذا. لكن إذا طفت ونمت وعلمت أنهم لا يمشون إلا من الضحى تعيد الطواف. إذا كان في انتظار أيضا، لا إذا كان في الانتظار، لكن الانتظار لا يضر، لكن إذا مثلا عرفت أنهم يعني ما عرفت الوقت الذي يمشون فيه ونمت لا بد أن تعيد الطواف. إذا ما فات عليك مثلا ترسل لمكة صديق لك وإنسان ذبيحة يفرق على فقراء الحرم، أو في السنة الآتية أحد تكتبها الآن معك في وصيتك، السنة الآتية تعطيها أي صديق لك تقول ادفعها في البنك. نعم، هدية. نعم، ذبيحة توزع على فقراء الحرم أو صيام عشرة أيام. نعم نعم، طفت به. نعم، طواف الوداع. نعم، وما صفناش على الصبح بت، يعني بت إيه؟ يعني بت بعد ما طفت قمت فهو تعيد الطواف. إيه؟ يعيد الطواف الذي ما بات يعيد الطواف، الذي بات يعيد الطواف. الحل ذبيحة توزع على فقراء الحرم أو تصوم 10 أيام. 10 أيام بلاد هنا ولا هناك؟ بلاد في البلد هنا؟ مسكنك الذي تسكن فيه؟ إيه؟ في المسكن الذي تسكن فيه في السعودية ولا في أي؟ نعم. في عجوز. تعمل منها الطوف على أساس إن الطبيعة ما تستطيعش السمسم بدله؟ لا لا تذبح ذبيحة. تذبح ذبيحة. 10 ولا 3؟ نسيت قال 3. نسيت 10. أخونا يسأل عن الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الزيارة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب على صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة جماعة أداء إلا مسجد الحرام. فالإنسان إذا خرج من بلاده ينوي أنه يأتي للمسجد، ولو نوى أنه أتى للقبر الزيارة باطلة، فلا بد أن تكون النية أنه أتى للمسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الحال إلا إذا أتى للمساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا. فمن خرج القصد المسجد الزيارة الصحيحة، فإذا جاء صلى ركعتين ثم بعد ذلك سلم على النبي وعلى صاحبيه وذهب إلى مثلا قبى وصلى فيه ركعتين وزار إخوانه شهداء وحدوا أهل البقيع، وإن أراد أن يمشي من يومه إلى مكة الزيارة الصحيحة، لا ليس مثلا لزيارة المسجد النبوي صلوات معدودة، الأمر مكروه كله.